إلى التوبة، والسورة التي بين أيدينا من هذه السبع، من هذه السبع سميت بذلك بطولها، وكذلك لطول ماذا؟ آياتها، وكذلك لاعتنائها ماذا؟ بأهم أحكام وجوانب ماذا؟ التشريع. ولذا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول، من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر، من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر، روى الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر، أي فهو عالم، لأن أحكام التشريع في الغالب ماذا؟ مذكورة في هذه الصور، مذكورة ماذا؟ في هذه الصور الطوال، أي السبع الطوال. وآل عمران أي الصورة التي بين أيدينا من هذه السبع، وهذه الصورة التي بين أيدينا من الصور السبع. اسمها توقيفي، اسمها ماذا؟ توقيفي، لكن وصفت بأوصاف، فوصفت مع سورة البقرة ماذا؟ بالزهروين، وصفت مع سورة البقرة بالزهروين، وصفت مع سورة البقرة بالزهروين. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين، البقرة وصورة آل عمران، اقرأوا الزهراوين، البقرة وصورة آل عمران. فهذا فيه فائدة، ما هي؟ أن اسمها ماذا؟ توقيفي. احنا مر معنا ما يتعلق بأسماء سور القرآن، منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي، والصورة التي بين أيدينا اسمها توقيفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين، البقرة وصورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن أصحابهما، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين، البقرة وصورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن أصحابهما، تحاجان عن أصحابهما. هذه الصورة تسميتها بآل عمران تسمية ماذا؟ ظاهرة. تسمية هذه الصورة بهذا الاسم ماذا؟ ظاهرة، مأخوذة من قوله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. محل الشاهد قوله جل وعلا: وآل عمران على العالمين. ومعنى الاصطفاء، ومعنى الاصطفاء أي الاختيار، ومعنى كذلك الاصطفاء أي جعل منهم ماذا؟ جعل فيهم النبوة، جعل فيهم ماذا؟ النبوة. فآل عمران جعل فيهم الباري جل وعلا ماذا؟ النبوة. ومن ذلك عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام، هذا معنى ما قيل في معنى الاصطفاء، هذا ما قيل في معنى الاصطفاء. وعمران، عمران ليس وليس والدا لموسى عليه السلام. فبين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام قرابة ماذا؟ 800,000 سنة قيل تقريبا، بين موسى وعيسى عليهم السلام مفاوز، أي سنوات عديدة، بين موسى وعيسى سنوات ماذا؟ عديدة. لكن تقدم أنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون ماذا؟ بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. فقوله جل وعلا مثلا يا أخت هارون لا يعني أن مريم هي أخت ماذا؟ هارون أو أخت موسى، لأن بينهما ماذا؟ مفاوز. وقد روى أو جاء من حديث المغيرة بن شعبة، جاء من حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم، روى الإمام مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال أتيت نجران، ونجران في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معقلا للنصارى، فيقول المغيرة بن شعبة كما عند مسلم أتيت نجران فسألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون. يقول المغيرة بن شعبة أتيت نجران، والحديث عند مسلم، فسألوني فقالوا إنكم تقرؤون ماذا يا أخت هارون؟ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، وموسى قبل عيسى ماذا؟ بكذا وكذا. قال فلما قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كما عند مسلم في صحيحه أتيت نجران، ونجران كما قلنا كانت معقلا للنصارى، فقالوا أي للمغيرة بن شعبة إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. يقول المغيرة فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمت إلى المدينة جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيه. فلا يظن أن هارون في قوله يا أخت هارون أن هارون هي أو أن هارون هو أخ موسى وأن مريم هي أخت هارون، لا، فبينهما ماذا؟ مفاوز، أي مسافات سنين طويلة. لكن بين يحيى وزكريا، أو عفوا بين يحيى وعيسى نسب، بين يحيى عليه السلام وزكريا عليه السلام نسب، عفوا بين يحيى وعيسى عليهم السلام نسب، بين يحيى وعيسى عليهم السلام عليهما السلام نسب. ما هو النسب الذي بينهما؟ يحيى عليه السلام هو ابن خالة من؟ عيسى عليه السلام، يحيى أبناء خالة، أبناء ماذا؟ خالة، أبناء ماذا؟ خالة. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. جاء عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا، ويحيى ماذا؟ ابن زكريا. ويحيى ابن زكريا. فالصلة التي بينهما أنهم ماذا؟ أبناء خالة. الصلة التي بينهما ماذا؟ أنهما أبناء خالة. يعني معنى الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أي في غير الأنبياء، في غير ماذا؟ الأنبياء. فالأنبياء عليهم السلام هم أفضل البشر، الأنبياء عليهم السلام هم أفضل البشر. فالصلة التي كانت بين ماذا؟ بين عيسى عليه السلام ويحيى ابن زكريا عليه السلام أنهما ماذا؟ أبناء خالة، أبناء خالة. يقال أن زكريا زوجته اسمها إيشاع، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنها ماذا؟ اسمها ماذا؟ إيشاع، إيشاع، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. هذه الصورة العظيمة الكريمة، هذه الصورة العظيمة الكريمة اشتملت على عدة مقاصد وتطرقت إلى عدة أمور. أولا، ليس في فضلها حديث بعينه، يعني من قرأ كذا فله كذا، ليس في فضلها حديث بعينه، يعني من قرأ كذا فله كذا، وإنما ما جاء في فضلها أحاديث ماذا؟ عامة، أحاديث ماذا؟ عامة. هذه الصورة كما قلنا تطرقت لعدة أمور، تطرقت هذه الصورة إلى عدة أمور، من ذلك أنها ركزت على الجانب الاعتقادي، ركزت ماذا؟ على الجانب الاعتقادي، واعتنت بتقرير وحدانية الباري جل وعلا، واعتنت بتقرير وحدانية الباري جل وعلا. كذلك هذه الصورة تكلمت بنوع من الإسهاب عن أهل الكتاب، تكلمت عن أهل الكتاب، أي تكلمت عن اليهود والنصارى، تكلمت عن اليهود والنصارى. كذلك مما تطرقت إليه هذه الصورة أشارت إلى ما حصل في غزوة أحد، تطرقت إلى ما حصل ماذا في غزوة أحد. الأنفال هي التي في غزوة بدر، الأنفال هي التي ماذا في غزوة بدر. أنا مر معنا أن الغزوات الكبرى ذكرت في صور، ذكرت ماذا في صور، فالأنفال تطرقت أكثر. الأنفال جعلت ماذا؟ لغزوة بدر، وأحد ذكرت في غزوة في صورة ماذا؟ آل عمران، ذكرت ماذا في صورة آل عمران. وحنين ذكرت في صورة التوبة. الأحزاب ذكرت في صورة ماذا؟ الأحزاب، ذكرت ماذا في صورة الأحزاب. بقيت غزوة ماذا؟ ها؟ تبوك ذكرت كذلك في صورة ماذا؟ التوبة، ذكرت ماذا في صورة التوبة، إلى غير ذلك. هي نعم أشارت إلى غزوة بدر، لكن تطرقت أكثر لغزوة ماذا؟ أحد، أي صورة آل عمران، تطرقت ماذا أكثر لما حصل في غزوة ماذا؟ أحد. كذلك فبالتالي الآن غزوة أحد كانت في شوال في السنة الثالثة، غزوة أحد كانت في شوال في السنة ماذا؟ الثالثة للهجرة. وهذا ما يشير إلى مدنية هذه الصورة، وكونها مدنية كما تقدم بإجماع العلماء، نقل الإجماع القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، نقل الإجماع القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. إلى غير ذلك من الأحكام التي تطرقت إليها هذه الصورة ستظهر لنا أكثر من خلال ما ساقه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، وهو بندار، محمد بن بشار ملقب ماذا؟ بندار البصري، وبوندار كما قلنا بمعنى الحافظ، ومحمد بن بشار شيخ لأصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، وهو سليمان بن داود. عندنا أبو داود الطيالسي، وعندنا أبو هشام، أو عفوا أبو الوليد الطيالسي في الإسناد الذي بعده، وأبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك. أما أبو الوليد أما أبو داود الطيالسي فهو المشهور، لأنه صاحب ماذا؟ المسند، مسند الطيالسي. أبو داود الطيالسي اسمه سليمان ابن داود الطيالسي، سليمان ابن داود الطيالسي، وهو ثقة إمام مشهور، حديثه عند البخاري تعليقا، وعند مسلم وعند أصحاب السنن. ثقة إمام مشهور، حديثه عند البخاري تعليقا، وعند مسلم وعند أصحاب السنن. الطيالسي نسبة ماذا؟ للطيلسان. الطيالسي نسبة للطيلسان، أي هذه النسبة الطيالسي ليس نسبة لبلد، وإنما نسبة ماذا؟ للطيلسان. والطيلسان هو رداء معروف يوضع ماذا؟ فوق العمامة. رداء أبيض في الغالب ماذا؟ معروف يوضع ماذا؟ فوق العمامة. فقوله الذكر في ترجمته أنه طيالسي، إما أنه منسوب إما لبيعها، لبيع الطيلسان، وإما ماذا؟ لعملها. إما لبيعها أي بيع الطيلسان، وإما ماذا؟ لعملها. والطيلسان رداء كما قلنا في الغالب يوضع فوق العمامة، اشتهر به من؟ اليهود. الطيلسان اشتهر ماذا به؟ اليهود. لذا جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصفهان أو أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال 70 من يهود أصفهان 70,000 عليهم ماذا؟ الطيالسة، عليهم الطيالسة. والطيلسان لا يشبه ماذا؟ الغترة. الطيلسان ماذا؟ لا يشبه ماذا؟ الغترة، لأنه نوع من أنواع الأردية، وهو معروف، هو رداء أبيض مخطط في الغالب أزرق، أبيض مع فيه خطوط زرقاء، يضعه اليهود على شكل ماذا؟ غترة فوق العمامة، لكن لا يشبه ماذا؟ الغترة. بعض أهل العلم كرهوا ذلك، كرهوا ماذا؟ لبس الطيلسان. بعض أهل العلم ماذا؟ كرهوا ذلك. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وأما الطيلسان فلم ينقل عنه أنه لبسه ولا أحد من أصحابه. يقول ابن القيم في الزاد: وأما الطيلسان فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبسه ولا أحد ماذا؟ من أصحابه. وإذا نص جماعة من أهل العلم ماذا؟ على كراهية لبسه، على كراهية لبسه. بل قد جاء عند البخاري في صحيحه عن أبي عمران الجوني، جاء عند البخاري في صحيحه عن أبي عمران الجوني، واسمه عبد الملك بن حبيب، عن أبي عمران الجوني أن أنسا نظر إلى الناس يوم الجمعة فرأى الطيالسة، قال: فقال كأنهم الساعة يهود خيبر. جاء عند البخاري في صحيحه عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب أن أنسا نظر إلى الناس يوم الجمعة فرأى ماذا؟ الطيالسة، لأن أكثرهم كان مرتدي ماذا؟ الطيلسة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: كأنهم الساعة يهود خيبر، كأنهم الساعة يهود خيبر. لأن هذا الرداء كما قلنا هو كان معروفا أنه من لبس اليهود، فلذا نص جماعة من أهل العلم كما ذكر ابن القيم وغيره نص على كراهية لبس الطيلسان، وهو غير الغطرة. نعم يوضع كما توضع الغطرة، لكن يختلف عن الغطرة، يختلف، هو أبيض معروف يضعه ماذا؟ اليهود. قال حدثنا أبو عامر، وأبو عامر وهو الخزاز وهو صالح ابن رستم، أبو عامر صالح ابن رستم الخزاز، صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن، صدوق كثير الخطأ، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. ويزيد بن إبراهيم البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، كلاهما عن ابن أبي مليكة، أي عن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة المكي، عن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة المكي. قال يزيد، وسيأتينا أن ابن أبي مليكة سمع من عائشة مباشرة وسمع عنها بواسطة، قال يزيد، أي يزيد بن إبراهيم، عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر من فقهاء ماذا؟ المدينة، وفاته في السنة السادسة بعد المئة، حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وفاته على الصحيح سنة 57 بالمدينة، فهو يروي عن عمته ويروي عن من ربته بعد أن قتل والده. ولم يذكر أبو عامر القاسم، يعني أبو عامر لم يذكر الواسطة، ذكر مباشرة لأبي مليكة عن عائشة. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث صحيح وهو حديث متفق عليه، هذا الحديث هو حديث صحيح وهو حديث ماذا؟ متفق عليه. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي فتنة، في قلوبهم ميل للهوى، في قلوبهم انحراف، فيتبعون ما تشابه منه. المتشابه في القرآن يطلق هذا اللفظ على إطلاقين، يطلق ويراد به المتشابه الخاص وهو الغالب، ويطلق ويراد به ماذا؟ المتشابه العام، ويطلق ويراد به ماذا؟ المتشابه العام. فمثلا في قوله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فالمتشابه هنا هو الذي بالمعنى العام، أي يشبه بعضه بعضا في الإتقان، في التناسق، كله من عند الله جل وعلا، تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، فهذا هو التشابه العام. أما التشابه الخاص هو المذكور هنا، فيتبعون ما تشابه منه. الآن قبل أن نعرف المتشابه لا بد أن نعرف ماذا؟ المحكم، لأن الذي يقابل المتشابه المحكم. المحكم في اللغة من معاني هذه الكلمة الإتقان، المحكم أي المتقن، من معاني كلمة المحكم في اللغة المتقن. أما المحكم في الاصطلاح هو الذي اتضح معناه أو ما اتضح معناه، أما المحكم في الاصطلاح ما اتضح معناه، يعني معناه ماذا؟ واضح. لما الباري جل وعلا قال وأقيموا الصلاة، المعنى هنا واضح، المعنى ليس متأمر بإقامة ماذا؟ الصلاة. فالمحكم في الاصطلاح ما اتضح معناه، المتشابه في اللغة من معانيه الملتبس المختلط، أما حده الاصطلاحي أي المتشابه هو الذي لم يتضح معناه واحتاج إلى ما يبينه. أما المتشابه في الاصطلاح هو الذي لم يتضح معناه واحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يبينه ويوضحه. هذا هو المتشابه، هذا هو ماذا؟ المتشابه. القاعدة عند العلماء كذلك المحكم يقسم إلى قسمين، محكم عام وحكم ومحكم ماذا؟ خاص. ألف لام را كتاب أحكمت آياته، فالإحكام هنا إحكام ماذا؟ عام. أما ما في الآية ماذا؟ فهو محكم ماذا؟ خاص. القاعدة عند العلماء أن المحكم في القرآن هو أكثر من المتشابه، لذا الباري جل وعلا لما ذكر المحكم قال هن أم الكتاب أي أصل الكتاب، ولما ذكر المتشابه قال وأخر متشابهات أي عبر بلفظ القلة، عبر ماذا؟ بلفظ القلة. أحسن ما قيل في هذا كله ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال، جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أوجه. جاء عن عبد الله بن عباس والأثر مشهور عنه عند الطبري وغيره أنه قال التفسير على أربعة أوجه. التفسير قال رضي الله عنه التفسير على أربعة أوجه. الأول لا يعذر أحد بجهله، الأول لا يعذر أحد بجهله، لا يعذر أحد بجهله، فبالتالي الناس كلهم ماذا؟ على علم به. مثل ما قلنا وأقيموا الصلاة هذا أمر واضح لا يعذر ماذا؟ أحد بجهله. القسم الثاني أو الثاني لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الباري جل وعلا، أي اختص الباري جل وعلا بعلمه، ومن ذلك حقيقة ما في الجنة وحقيقة ماذا؟ ما في النار. ولذا جاء عن ابن عباس أنه قال ما في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. نسمع كلمة فواكه فالمعنى ماذا؟ معلوم، لكن الكيف مجهول، لا يعلمه إلا الباري جل وعلا. ومن ذلك كذلك حقيقة صفات الباري جل وعلا، حقيقة صفات أي كيفية صفات الباري جل وعلا، كيفية صفات الباري جل وعلا، فهي ماذا؟ من المتشابه، لأنه لا يعلمها إلا الباري جل وعلا. فهذا القسم الثاني لا يعلمه إلا الله. القسم الثالث، القسم الثالث يعلمه من له علم، القسم الثالث يعلمه من له علم، فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حتى أهل العلم بينهم ماذا؟ تفاوت في العلم. ولذا جاء عن ابن عباس في تفسير الآية والراسخون في العلم أن الواو على مذهبه أنها عاطفة وليست ماذا؟ استئنافية. ابن عباس في تفسير هذه الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يقول ابن اختلفوا هل الواو استئنافية، يعني معنى استئنافية أن هناك قطع ثم ماذا؟ استئناف للكلام، يعني الآن مثلا قال وما يعلم تأويله إلا الله، ينتهي الكلام، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كأنه قال الذين قالوا أنها استئنافية أي أن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، لكن الراسخون في العلم يسلمون يقولون ماذا؟ آمنا به. ابن عباس يرى لا، أن الواو هنا عاطفة. ابن عباس ومجاهد تلميذه، أي تلميذ ابن عباس مجاهد يرى أن الواو عاطفة، يعني كذلك الراسخون في العلم يعلمون ماذا تأوي. أما الجمهور واختيار الشنقيطي واختيار الطبري واختيار ابن تيمية أن الواو ماذا استئنافية، أن الواو استئنافية. لكن كما ذكرنا من قبل تقدمت المسألة لا تعارض، لأنه ماذا من الأمور من يعلم تأويلها ماذا أهل العلم، ومن الأمور من لا يعلم تأويلها إلا الباري جل وعلا، ككيفية الصفات وحقائق ما في الجنة ماذا والنار. فهذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الباري جل وعلا. وإذا سئلت هل صفات الباري جل وعلا من قبيل المتشابه أو من قبيل المحكم، فالجواب ماذا فيه تفصيل. الأصل في صفات الله جل وعلا أنها من قبيل المحكم، لكن كيفياتها ماذا من قبيل المتشابه، لأن لا يعلمها إلا الله. وإذا أهل السنة والجماعة حقيقة هم لا يفوضون ماذا، لا يفوضون المعنى، وإنما يفوضون ماذا الكيفية، يقولون الاستواء معلوم لكن الكيف مجهول، بخلاف أهل البدع يفوضون المعنى والكيفية، لا نعلم ولا ندري كيف استوى ولا للاستواء ماذا معنى. أهل السنة يقولون الصفة معلومة المعنى لكن كيفيته عند الله، هو أعلم بها، اختص بها الباري أو خص بها الباري جل وعلا نفسه بالعلم. فابن عباس يقول التفسير على أربعة أوجه. الوجه الأول لا يعذر أحد بجهله. الوجه الثاني يعلمه الباري جل وعلا. الوجه الثالث يعلمه أهل العلم. والوجه الرابع تعرفه العرب من كلامها. يقول والوجه الرابع تعرفه العرب من كلامها، تعرفها العرب من، يعني كلمة أقبل أدبر هذه كلمات ماذا معروفة عند العرب، ما المراد ماذا بها. فهذه هي أوجه التفسير كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال أو قال فيتبعون ما تشابه منه، ليس ابتغاء التعلم لكن ابتغاء ماذا الفتنة، ابتغاء ماذا الفتنة وابتغاء تأويله. والمقصود هنا بالتأويل التأويل الفاسد، سنتكلم إن شاء الله تعالى على معاني التأويل في الحموية. وما يعلم تأويله إلا الله كما قلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتيهم أي هؤلاء الذين يسألون ويبحثون ابتغاء الفتنة لا ابتغاء التعلم، لأن المستشكل إذا استشكل وجاء ليتعلم يعلم، أما الذي جاء ليسأل ليبحث عن الفتنة فهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ينبغي أن يحذر منه، كما في الرواية ماذا الأخرى. لهذا قال فاعرفيهم أي واحذريهم. وقال يزيد فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإذا رأيتوه قالها مرتين أو ثلاثا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، والحديث كما قلنا متفق عليه. ثم الترمذي ساقه من رواية من يزيد بن إبراهيم عن ابن أبي مليكة عن عائشة مباشرة، لأن ابن أبي مليكة سمعه بواسطة ألا وهي القاسم بن محمد عن عائشة، وسمعه عن عائشة ماذا مباشرة بلا واسطة. قال حدثنا عبد بن حميد الكسي الضبي وهو ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند الترمذي، ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند الترمذي. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وهو هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يزيد بن إبراهيم البصري الذي مر معنا وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة كذلك. قال حدثنا ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن ابن عبيد الله بن أبي مليكة المكي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. يقول الإمام النووي في شرح لهذا الحديث، يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح لهذا الحديث في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات الفتنة. يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ أي الانحراف وأهل البدع وما يتبع المشكلات للفتنة أي يسأل للفتنة، يطرح الغرائب والاستشكالات لا للتعلم وإنما للفتنة، فتنة الناس. قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أيوب بن أبي تميم السختياني البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن أبي مليكة أي عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة رضي الله عنه ورحمه كان مؤذنا لعبد الله بن الزبير، كان مؤذنا لعبد الله بن الزبير، وكان كذلك قاضيا بمكة، وكان كذلك قاضيا بمكة. وفاته رضي الله عنه ورحمه في السنة 17 بعد المئة، توفي في السنة 17 بعد المئة. قال هذا الحديث، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يعني يزيد بن إبراهيم لم يتفرد بأن جعله عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وإنما تابعه أيوب عن عائشة، ولم يذكر فيه عن القاسم بن محمد، وإنما ذكره يزيد بن إبراهيم البصري عن القاسم فيها وابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله، وقد سمع من عائشة أيضا. هو ابن أبي مليكة ولد في خلافة علي، ابن أبي مليكة ولد ماذا في خلافة علي أو قبلها، يعني ولد بعد الثلاثين، ولد بعد الثلاثين. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها توفيت سنة 57، فسماعه فمعاصرته أكيدة وسماعه ماذا صحيح، وتوفي كما قلنا في سنة 17 بعد المئة. نعم، لهذا قال الترمذي وقد سمع من عائشة أيضا، سمع منها مباشرة بلا واسطة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن وليي أبي وخليل ربي، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يقل فيه عن مسروق، هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق، وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي نعيم وليس فيه عن مسروق. نعم. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمود بن غيلان المروزي، محمود بن غيلان المروزي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو أحمد وهو محمد بن عبد الله الزبيري، أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب. عن سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام المشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه يعني عن سعيد بن مسروق، والده هو سعيد بن مسروق، إنه هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، والده هو سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، وهو كذلك ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح، مسلم بن صبيح الكوفي، مسلم بن صبيح الكوفي. عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع الكوفي، مسروق بن الأجدع الكوفي، ومسروق ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله، مرت معنا القاعدة أن الكوفي التابعي الثقة إذا أطلق عن عبد الله ولم يقيد فهو في الغالب ابن مسعود، فهو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، خرج إلى الكوفة في زمن عثمان، استأذن من عمر فلم يأذن له، واستأذن من عثمان فأذن له، ورحل إلى الكوفة واستفاد منه هناك ماذا؟ خلق كبير. ثم اختلفوا هل مات بالكوفة أم رجع إلى المدينة ومات، وفاته سنة 32، قيل بالمدينة وقيل بالكوفة. هذا الحديث تفرد به المصنف وأخرجه الإمام أحمد في المسند، أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق وكيع به، أي من طريق وكيع عن سفيان به، أي بنفس السند. والحديث هذا صححه الألباني، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة، معنى ولاة جمع ولي، أي من يناصره، من يواليه، من يحبه ماذا أكثر، هذا معنى ذلك من النبيين. وإن ولي أبي، المقصود بقوله أبي أي إبراهيم، وخليل ربي واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقوله وخليل ربي إشارة إلى إبراهيم عليه السلام، إشارة إلى إبراهيم عليه السلام. ومرت معنا أن الخلة هي خالص المحبة، درجة مرتبة الخلة أعلى من درجة ماذا؟ المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن، لذا جاء في الحديث المشهور الذي يروى عن جماعة من الصحابة، ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ماذا أبا بكر خليلا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ماذا أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم ماذا خليلا، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم ماذا خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه من الخصال ما لم تجتمع ماذا في الأنبياء، في غيره من الأنبياء، هو كليم الله وهو كذلك خليل الرحمن، هو كليم الله كما أن موسى كليم الله، وهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم هو خليل الرحمن. والخلة هي خالص ماذا؟ المحبة. قال ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني حق الناس به من اتبعه، سار على هديه حقيقة. وهذا النبي إشارة ماذا؟ إشارة إليه صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال يعني كل من آمن هو أحق ماذا بمتابعة ماذا؟ إبراهيم، وقد تابع إبراهيم عليه السلام. ثم قال الترمذي: وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه، أي سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أبيه، عن أبي الضحى أي مسلم ابن صبيح، عن عبد الله بن مسعود، يعني لم يذكر ماذا مسروق. وأبو الضحى سمع هذا الحديث من عبد الله بن مسعود مباشرة، وسمعه من مسروق بواسطة، أي سمعه من عبد الله بن مسعود بواسطة مسروق. وهذا صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح. قال عن عبد الله عن النبي ولم يقل فيه عمر، هذا أصح من حديث أبي الضحى، يقول الترمذي هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق. وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح الكوفي، مشهور بكنيته. ثم قال الترمذي: وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة وشيخ لأصحاب الكتب الستة، قال حدثنا وكيع بن الجراح الكوفي، هذه الرواية ساقها أحمد في مسنده. الإمام أحمد روى هذا الحديث عن وكيع به، أي عن وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى، عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي نعيم، وليس فيه عن مسروق، والحديث لا تعارض، فالحديث صحيح ثابت عن عبد الله بن مسعود وصححه الألباني. نعم. قال الترمذي رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ فقلت لا، فقال لليهودي احلف، فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن أبي أوفى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثنا هناد وهو هناد بن السري أبو السري الكوفي، هناد بن السري أبو السري الكوفي وهو ثقة حديث عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم وعند أصحاب السنن، حديث عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم وعند أصحاب السنن. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم، محمد بن خازم الضرير الكوفي مشهور بكنيته، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران. وأبو معاوية من أثبت الرواة في الأعمش، أبو معاوية من أثبت الرواة في الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن شقيق بن سلمة الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث حديث صحيح وهو حديث متفق عليه، هذا الحديث هو حديث صحيح وهو حديث متفق عليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين. اليمين في الاصطلاح هي توكيد حكم، اليمين في الاصطلاح هي توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. اليمين في الاصطلاح هي توكيد حكم، توكيد حكم إما بالنفي وإما بالإثبات، يعني توكيد حكم، والله فعلت والله لم أفعل، توكيد حكم بذكر معظم. والمقصود هنا بالمعظم اليمين المعتبرة هي الحلف بالله عز وجل بذكر معظم على وجه ماذا؟ مخصوص، على وجه مخصوص. والأيمان تقسم إلى ثلاثة أقسام، الأيمان تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يمين الغاموس، وهي المذكورة في هذا الحديث وتسمى باليمين الفاجرة واليمين الكاذبة. القسم الأول يمين الغاموس وتسمى باليمين الفاجرة واليمين الكاذبة، وهي المشارة لها في هذا الحديث. القسم الثاني يمين اللغو، يمين اللغو. والقسم الثالث اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة. وبعضهم يقسم اليمين إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول اليمين المنعقدة، والقسم الثاني اليمين الغير منعقدة. واليمين الغير منعقدة تدخل فيها يمين الغاموس على الصحيح، وتدخل فيها ماذا؟ يمين اللغو. ومعنى غير منعقدة أي لا تنبني عليها أحكام وليس فيها كفارة على الصحيح في اليمين الغاموس، ومعنى المنعقدة أي تنبني عليها الأحكام، ومن ذلك أن فيها ماذا؟ كفارة. واليمين المنعقدة يشترط فيها العلماء شروط، اليمين المنعقدة يشترط فيها ماذا العلماء؟ شروط. الشرط الأول قصد اليمين، قصد اليمين. الشرط الثاني أن تكون على أمر مستقبل. الشرط هذا مهم، لو حلف على شيء ماضي هذه ليست منعقدة، فهو إما صادق وإما ماذا؟ كاذب. لو حلف أنه لم يفعل وقد فعل فهذه يمين غموس. فهذا اليمين، اليمين التي تكون تتعلق بأمر ماضي هذه لا علاقة، ليس لا يبنى عليها ماذا؟ أحكام. الأحكام اليمين المنعقدة تبنى على اليمين التي تكون ماذا؟ في المستقبل، الذي ماذا؟ تكون في المستقبل، إما قد تكون نفيا وإما أن تكون ماذا؟ إثباتا، أي والله لأفعلن كذا أو والله لا أفعل كذا، هذا ماذا؟ في المستقبل. هناك مسألة يذكرها العلماء، وهل تذكر تذكر معنا إن شاء الله تعالى في يمين الغموس، ألا وهي إذا حلف بغير الله جل وعلا هل ينبني على حلفه شيء أو لا؟ سنفصل في أنواع اليمين وفي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.